باب النية في الصوم. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض طيب يقول لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب، وأيضا نقول من الصيام المعين، صواب أن الصيام المعين لا يصح إلا بنية سواء كان واجبا أم غير واجب، فكل صيام معين ولو نفلا يجب فيه تبييت النية، لأن الصوم المعين لا بد أن يمسك فيه الإنسان تعبدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يتحقق هذا إلا إذا بيت النية من الليل، وإنما نقول ذلك احترازا مما لو نوى في أثناء النهار فإنه يصح لكن لا يجزئه عن صوم معين كما سيأتي. نعم. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء، وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة. والمذهب الأول طيب، وقول المؤلف فيما تقدم فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم، مفهومه أنه لو نوى في الليل أن يصوم بعد غد، مثل الإنسان الليلة نوى أن يصوم يوم الأربعاء فلا يصح، بل تجب النية لكل صوم واجب في ليلته، يعني يجب أن ينوي صوم كل يوم في ليلته، فلو نوى أن يصوم يوم الأربعاء لا يجزئ إنه من الآن، ولم يبيت النية ليلة الأربعاء لا يجزئه. قال رحمه الله: وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة. والمذهب الأول، إذن الآن المذهب مشهور من المذهب أن كل يوم لا بد فيه من نية، ففي رمضان ينوي كل ليلة أنه صائم. ما حجتهم؟ قالوا الحجة في ذلك أن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره، فلو صام اليوم الأول وصام الثاني وأفسده هل يفسد الأول؟ لا يفسد الأول، فكل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره، إذن كل عبادة لا بد فيها من نية وعليه فلا بد أن ينوي. والقول الثاني أن رمضان تعتبر له نية واحدة، فلو نوى أن يصوم رمضان لما ثبت الشهر نوى أن يصوم هذا الشهر فتكفيه هذه النية ما لم يقطعها، ما لم يقطع الصيام، فإذا قطع الصيام وأراد أن يرجع ويستأنف لا بد من تجديد النية. مثاله: رجل نوى أن يصوم رمضان وفي أثناء الشهر سافر وأفطر، نقول الآن إذا عدت إلى البلد وأردت الشروع في الصيام لا بد أن تنوي، لأن النية السابقة قطعتها نية الفطر، وهذا القول هو الصحيح أن رمضان بل جميع العبادات يكتفى فيها بنية واحدة. فمثلا الحج، إذا حج الإنسان لبيك حجا لبيك عمرة، لا يشترط عند فعل الطواف أن ينويه طواف حج طواف إفاضة، أن ينوي عند رمي الجمار أن هذا رمي الجمار على الحج، بل تكفي النية السابقة. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. طيب، إذن في أي جزء من أجزاء الليل نوى يصح، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو مثلا غربت الشمس اليوم مثلا غربت الشمس وصلى المغرب والعشاء جمعا مثلا جمع لسبب يبيح ذلك ونوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فصيامه صحيح لعموم الحديث من لم يبيت الصيام من الليل، وهذا يشمل جميع أجزاء الليل. نعم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به. طيب، الإنسان إذا نوى الصيام هل له أن يأكل أو يشرب بعد النية؟ نعم له ذلك ما دام أن الوقت مباح له فيه ذلك، فمثلا تسحر أكل وشرب ثم نوى الصيام ثم تبين أن الفجر بقي عليه مدة ساعة وعطش قال أريد أن أشرب ماء، هل له ذلك؟ قلنا لأنه زمن يباح له فيه ذلك، خلافا للعوام. العوام عندهم اعتقاد أنه إذا نوى الصيام تسحر ونوى خلاص ما يستعمل أي فطرات نويت الصيام، وهذا ليس له أصل. طيب، يقول لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد بذلك. فصل: ويجب تعيين النية لكل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره. وأنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، والأولى أصح لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. طيب والأولى أصح، مش الأولى، الرواية الأولى. وما الذي علمنا أنها رواية؟ قوله وعنه، يدل على أن السابق رواية. نعم والأولى أصح، إن الرواية الأولى أصح، أنه لا بد من تعيين النية لكل صوم واجب، فرمضان لا بد أن يعين فيه النية. وأما قول الثاني لا يجب تعيين النية لرمضان، فهذا يقول المؤلف لأنه يراد للتمييز وزمن رمضان متعين له، يقول هذا فيه نظر، يعني مثلا على هذا القول أنه إذا جاء رمضان ما يحتاج تنوي، لأن رمضان زمن مضيق، سبق لنا في الواجبات أن منها ما هو موسع ومنها ما هو مضيق، فلا يحتاج أن تنوي أنه رمضان، تنوي صيام رمضان لأنه متعين له. نقول نعم هو متعين له، لكن مع ذلك لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية. لكن النية نيتان، نية أن يصوم، يصوم رمضان، هل يشترط أن ينوي مع ذلك أنه فرض؟ رمضان فرض، إذا نوى صوم رمضان التعيين يكفي عن نية الفرضية. إذا الآن رمضان لا بد فيه من النية، وتكفي النية في أوله ما لم يقطعها. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية. طيب لو نوى ليلة الشك، ما هي ليلة الشك؟ على المذهب ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، وعلى القول الراجح هي ليلة الثلاثين إذا كانت السماء غائمة. إن كان غدا، إن كان غدا ولا غد يجوز، على أن كان تامة أو ناقصة، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل. إنسان مثل ليلة الثلاثين من شعبان نعم، قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وأنا صائم وإلا فهو نفل، ثم تبين أنه من رمضان هل يجزئه؟ يقول صح عند من لم يوجب التعيين. طيب لو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا لن أصوم، فيصح أيضا على القول الراجح. يقول أو نوى نفلا أو أطلق النية، قال إن كان غدا هو اليوم عرفة فأنا صائم، فإنه يصح عند من لم يوجب التعيين. طيب أطلق النية، قال أنا غدا صائم، فظاهر كلام المؤلف يقول صح عند من لم يوجب التعيين، وهذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أطلق لا يصح، لأنه لم يعين لا الفريضة ولا النافلة. إذن إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو فهو فرضي وإلا فلست بصائم، أو إن كان غدا من رمضان فأنا صائم أو فهو نفل، فإنه يصح. أما إذا أطلق بأن قال أنا صائم غدا ولم يعين لا نفلا ولا فرضا فلا يصح. وإن نوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم. طيب وقوله وإن نوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم، يعني متردد هل يصوم أو لا يصوم. فهنا مسألة، مسألة إن كان غدا من رمضان، غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، والصورة الثانية إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فلست بصائم. المذهب أنه لا يصح في الصورتين، والصواب الصحة، والناس قد يحتاجون إلى هذا لا سيما في الزمن السابق، قد لا يأتي الخبر إلا متأخرا. ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا، وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان الصبي نفل. طيب هذا فيه نظر، لأن رمضان الصبي نفل لأن الصوم غير واجب عليه، لكن رمضان البالغ واجب، يعني قصد ابن حامد لا بد من نية التعيين الفرض. لماذا؟ قال لأن رمضان يقع نفلا ويقع فرضا، فنقول نعم يقع فرضا ويقع نفلا، لكن باعتبارين، فالمكلف إذا نوى رمضان وقع فرضا، وغير المكلف إذا نوى رمضان وقع نفلا. فالنية الحال، حال الشخص هي التي تعينه هل هي فرض أو نفل. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفواته الشرط. طيب قل ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في الجميع، نوى قطع الصيام، نوى الخروج وأبطل الصيام ينقطع، واضح؟ قال فإن قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط. إذن من نوى قطع الصيام فإنه ينقطع، أو نوى الإفطار أيضا فإن صيامه ينقطع، لأن استدامة النية في الصيام شرط. لكن هل يصح في غير رمضان، هل يصح أن ينويه صياما آخر؟ مثاله إنسان مثلا أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وفي أثناء النهار قطع نية الصوم، نقول هنا صيامه يفسد لا يصح، لأن النية شرط، فسد صومه. هل يصح أن ينشئ نية أخرى صيام تطوع؟ نقول نعم، وذلك لأن الصيام مركب من حقيقتين: الأول نية الصيام، وثانيا نية ترك المفطرات. فإذا فسدت النية الأولى بقيت حقيقة الصيام الأصل، واضح؟ مثل نظير ذلك من يصلي مثلا راتبة أو فريضة ثم قطعها، قطع الفرض، نقول تب يبقى معه أصل الصلاة. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني أفطر حكما لا بمنزلة من أكل أو شرب. الفرق بينهما الإنسان مثل أكل أو شرب نقول أفطر، لا يصح أن ينشئ صياما، لكن من نوى الإفطار بالنية فقط يصح أن ينويه صوما آخر. وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين: ترك المفطرات والنية. طيب، قال رحمه الله: فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار. صوم التطوع يجوز قطعه بعد الشروع فيه، ويجوز أن يشرع فيه في أثناء النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، لأنه قد تعرض له النية من النهار، فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي، لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح. طيب، صوم التطوع يجوز قطعه بعد الشروع فيه، ويجوز أن يشرع فيه في أثناء النهار. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيث. قال: أرني فلقد أصبحت صائما. إذن صوم التطوع يجوز قطعه بعد الشروع فيه، ويجوز إنشاؤه في أثناء النهار لكن بشروط. لكن قال العلماء: يكره للإنسان أن يقطعه لغير غرض صحيح، إذا لم يكن هناك غرض صحيح فالأولى والأفضل أن يكمله. يقول: ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، يعني أن الشرع أجاز التطوع أو صحح التطوع وإنشاء النية في أثناء النهار ترغيبا بالصوم. والنفل إذا تأملته وجدته أنه سومح فيه ما لا يسامح في الفريضة. ولذلك في الصيام يجوز التطوع بنية من النهار، كذلك في الصلاة سومح في ترك القيام، يجوز أن يصلي إنسان قاعدا ومع قدرته على القيام في صلاة النفل، لكن على النصف من أجر القاعد. أيضا يسقط استقبال يصليها على الراحلة، كل هذا من باب الترغيب في التطوع. يقول: وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه، سواء من أول النهار أم من آخره. طيب، للعموم. قال: واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن صوم التطوع لا يصح إنشاؤه بعد الزوال، ويصح إنشاؤه قبل الزوال. وعلّلوا ذلك بأنه إذا أنشأه بعد الزوال فقد ذهب أكثر النهار، والحكم للأكثر، يعني كان بعد الزوال فقد ذهب معظم النهار، ولا يصح أن يتطوع بأقل مما لم يصم. يقول: لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. نعم، يقول: لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، بل المعظم لم تصحب النية، والأقل وهو القليل قد صحبته النية، فالحكم الأكثر. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه إلى آخره. الآن عرفنا أن النفل، أن صوم النفل يصح إنشاؤه بنية من النهار، سواء أنشأه قبل الزوال أم بعده. طيب، بقي مسألة: إذا قلنا إنه يصح إنشاء النفل بنية من النهار، فهل إذا أنشأه يكتب له أجر صيام يوم كامل، أو ليس له أجر إلا من نيته فقط؟ مثل إنسان نوى الصيام بعد الزوال وصام، فهل يكتب له صيام يوم كامل أو لا يكتب له من الثواب والأجر إلا من نيته؟ هذا فيه خلاف. من العلماء من قال يكتب له صيام يوم كامل، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصيام لا يتبعض، فإذا صححنا صومه لزم من ذلك أن يثاب عليه، أن يثاب على جميع اليوم. وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، يقول: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه. وعلى هذا ينسحب على ما قبل النية حكم ما بعد النية. فلو نوى عند الزوال، هو قبل الزوال لم ينوي، نقول الآن يثاب ثواب يوم كامل، فينسحب ما قبل الزوال على ما بعد الزوال، ينسحب الحكم على الجميع. واضح؟ طيب، ولهذا قال: وإذا أجمع من الليل، إن جمع النية وبيت من الليل كان له يومه. إذا أجمع يعني عزم وبيت النية من الليل كان له يومه. فهو يقول: إذا نوى من النهار كتب له بقية اليوم، وإذا عزم من الليل كان له أيضا يومه. قال: فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، يعني من حين النية. وذكرنا أن المسألة فيها خلاف، من العلماء من قال إنه يثاب ثواب يوم كامل، لأن الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصوم لا يتبعض، وهذا ما قاله أبو الخطاب في الآخر. قال: وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح، إذن فينسحب الحكم على الجميع. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكتب له الأجر إلا من حين النية، واستدلوا بدليلين. أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي إلا حين أنشأ الصوم. وثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: إني إذن، وهذا يدل أيضا على أن ثواب إنما يكون من حين النية. وهذا القول هو المذهب وهو الأصح، أن التطوع بنية من النهار صحيح، لكن يثاب من نيته فقط، فلو نوى عند الزوال يثاب من الزوال إلى الغروب، ولا ينسحب عليه ما قبله. هذه المسألة لها نظير في الحج، وهي ما إذا بلغ الصبي في عرفة، يعني صبي أحرم وبات في ميناء، بات في ميناء أو طاف للقدوم إذا كان قارنا أو مفردا، وفي عرفة بلغ. هنا الآن ما بعد بلوغه يثاب عليه ثواب فريضة، لكن ما قبل البلوغ هل يكون، هل يثاب على الإحرام على أنه واجب، يثاب ثواب فرض، وكذلك طاف القدوم إذا طاف ومبيته في ميناء وغير ذلك، أو لا؟ المسألة فيها خلاف. والمشهور من المذهب أيضا أنه لا يثاب، لا يثاب ثواب فريضة، وإنما يثاب نفلا. ولهذا قالوا في الصبي إذا بلغ: وما قبله نفل لم ينقلب فرضا. ما قبله يعني ما قبل بلوغه نفل لم ينقلب فرضا. طيب، بقينا أنه يشترط لصحة إنشاء الصوم بنية من أثناء النهار، اشترط الفقهاء رحمهم الله لذلك ألا يفعل منافيا للصيام، ألا يفعل قبل نيته منافيا للصيام. فلو أكل أو شرب أو فعل مفطرا من المفطرات ثم أنشأ النية فلا يصح. واضح؟ إذن لا بد لصحة إنشاء التطوع بنية من النهار ألا يفعل قبل نيته منافيا للصيام، فإن فعل منافيا للصيام لم يصح. وإلا كان الإنسان يفطر ويأكل ويشرب وإذا شبغ إني إذن صائم، إني إذن صائم. إذن اشترط الفقهاء رحمهم الله لصحة إنشاء صوم التطوع بنية من النهار ألا يفعل منافيا للصيام. وهذا هذا الشرط قد يكون فيه شيء من النظر، ولذلك قال بعضهم أو عبر بعضهم بعبارة أعم وقال يشترط لصحة ذلك أن يكون عند طلوع الفجر أهلا للصيام، فإن لم يكن أهلا للصيام فلا يصح. ينبني على الاختلاف بين العبارتين الحائض إذا طهرت بعد الفجر، امرأة حائض طهرت بعد الفجر، طهرت الساعة مثلا السابعة الثامنة ولم تأكل شيئا، هل يصح أن تنشئ النية مثل الساعة التاسعة صباحا قالت أريد الصوم؟ هي لم تفعل قبل منافية للصيام، فعلى المذهب يصح صومها، وعلى القول الثاني يشترط أن يكون أهلا للصيام لا يصح، لأنها وقت طلوع الفجر ليست من أهل من الصيام، وهذا القول أصح أن إنشاء الصوم بنية من النهار لابد فيه من أمرين، الأمر الأول أن لا يفعل منافيا، والثاني أن يكون هذا الناوي عند طلوع الفجر أهلا للصيام. وعليه فلو مثلا قدر أن امرأة طهرت من الحيض أو النفاس، يعني كانت وقت الفجر معها الدم وفي أثناء النهار طهرت من الحيض أو النفاس، فعلى هذا القول لا يصح تطوعها بالصيام لأنها ليست من أهل الصيام عند طلوع الفجر. نعم.